الذين تقوا بمن فعل قل يا رب وما قدر الله حق ظالم وما قدر الله

Thank you. Oh, كمان كمان النبي ما البحارة كمان Oh, What a